منذ البداية تميز الإسلام بأنه ينظم علاقة الإنسان بخالقه وعلاقة الناس ببعضهم بعضا، ولذلك أسس رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم منذ بداية نزول الوحي أول مجتمع خاص بالمسلمين في مكة المكرمة. وتطور الأمر في المدينة المنورة ليأخذ هذا المجتمع شكل الدولة، وأن يتتابع نزول التشريعات التي تنظم شؤون الحياة بين الناس. وفي العصور اللاحقة امتدت دول الإسلام على مساحة جغرافية واسعة من أطراف آسيا إلى شمال إفريقيا، وصولا واستقرارا لثمانية قرون في الأندلس. فأقامت دول أثرت تاريخ الإنسانية مجدا ورقيا وحضارة، ومن خلال الشواهد والمعالم الباقية التي سرنا من أجلها في الأقطار التي بلغتها دول الإسلام، تابعنا مسيرة هذه الدول بما تضمنته في بعض مراحلها من إمارات ودويلات إسلامية انتهت بفيطرة الدولة العثمانية التي حكمت على امتداد رقعة جغرافية واسعة، لنستطلع مصحوبين بآراء الخبراء كيف نشأت دول وانهارت أخرى، ولنسجل في الوقت نفسه معالم تلك الحضارة العظيمة. إنها حضارة الإسلام، عهود العزة. مدينة الكوفة إلى الجنوب من العاصمة العراقية بغداد بنحو 150 كيلومترا، أنشئت عام 17 للهجرة بعد فتح العراق، وأسست فيها دار للإمارة ومسجد كبير، وتوافدت إليها موجات بشرية من أصول مختلفة، وأصبحت تعد بتيارات فكرية كثيرة. ثم صارت العاصمة الثانية للدولة الإسلامية بعد المدينة المنورة في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي العهد الأموي تحولت هذه المدينة إلى معقل لمعارضي الحكم الأموي، لكن هذه المعارضة كمنت بعد تنازل الحسن بن علي لمعاوية بن أبي سفيان بالخلافة عام 41 للهجرة، ثم استقرت من جديد عندما تولى يزيد بن معاوية الحكم بعد وفاة والده عام 60 للهجرة، في خطوة انتقل فيها نظام الحكم الإسلامي من الشورى إلى ملك عضوض يتم فيه أخذ البيعة لمن يصل إلى الحكم بصرف النظر عن كيفية وصوله. اختلفوا في العلة التي من أجلها أقدم معاوية رضي الله عنه على أن يجعل يزيدا خليفة له، فقالوا أولا هو كان رضي الله عنه قد اختار مبدأ الاستخلاف على مبدأ ترك الأمر ليختار من بعده، خشية أن تعود الفتنة مرة أخرى، وهو حديث عهد الخروج من الفتنة والقتال مع علي رضي الله عنه. بالكاد استقرت الدولة واستوت أركانها. المسلمون تصوروا عن الإسلام أن الإسلام يقوم على الشورى فيما يخص الحكم، يقوم على الشورى فيما يخص كل المناحي الاجتماعية، أما وأن الحكم قد غدا قائما على التوريث وقد عدل عن الشورى، فتلك قضية ستكون مفترقا لطريق لا يريده المسلمون أن يستمر، وإنما يريد المسلمون في كل وقت وفي كل آن أن يعود الأمر إلى ما كان عليه في عهد الخلافة الراشدة، أن يعود الأمر إلى ساح الشورى. رأى المعارضون في هذا الأمر تحولا خطيرا في نظام الحكم في الدولة الإسلامية، وممن جاهر بذلك الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير بينما خشي آخرون من عواقب ذلك على وحدة كلمة المسلمين. الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه من أعظم الشباب ومن آل البيت، بل هو أساس مهم في آل البيت. حارب وجاهد كثيرا لكي يأخذ الخلافة، وهو رفض أن يبايع يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان لرفضه نبدأ توريث الخلافة. الحسين بن علي فسار ثورته المشهورة. كل المسلمين لما رأوا المشهد في عهد معاوية رضي الله عنه أرادوا أن يثبتوا الدولة الإسلامية وأن ينطلقوا في الوحدة، فاستمر هذا الوضع في الفتوحات، وكذلك في عهد يزيد استمر هذا الأمر فترة طويلة. المسلمون جميعا مجمعون على مبدأ الشورى وأنه منهج قرآني رباني لا محيد عنه، ولذلك كانوا يرفضون كل ما قد يصطدم معه بشكل مباشر من أنظمة الحكم الأخرى، لكنهم بنفس الوقت كانوا يتعاملون مع المواضيع المتعلقة بالحكم بحذر شديد، خشية تكرار الفتنة التي حدثت بين الصحابة في صفين، فكانوا يرفضون من جهة، ومن جهة أخرى يقطعون كل طريق على الفتنة المؤدية إلى إراقة الدماء. دعا يزيد فور تسلمه الحكم بعد وفاة والده إلى إبقاء الشرعية على تنصيبه خليفة للمسلمين، فأرسل رسالة إلى والي المدينة يطلب فيه أخذ البيعة من الحسين، إلا أنه رفض أن يبايع يزيد وتوجه من المدينة سرا إلى مكة واعتصم بها. كما ترون هذه هي مكة المكرمة، مكة التاريخ والذكريات والحضارة. في هذه المدينة المباركة خرج الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بثورته على يزيد ابن معاوية. في البداية كان الحسين يعيش في المدينة المنورة، وحينما أراد والي المدينة أن يأخذ البيعة ليزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان رفض الحسين وتحايل وخرج من المدينة المنورة إلى مكة لكي يخرج من هذه البيعة ولا يجد نفسه مضطرا لكي يبايع. بدأت الرسائل تصل إلى الحسين وهو في مكة من أهل العراق يطلبون إليه القدوم إليهم ليبايعوه، وفي البداية رأى الحسين التريث إلى أن ظهرت مؤشرات تطعن في صلاحية يزيد للحكم، فعزم على التحرك لإصلاح الأوضاع. الحسين ابن علي رضي الله عنه وارضاه رغم أنه نصح بعض الصحابة بعدم الخروج من مكة، جهز نفسه في مكة المكرمة وخطط للثورة على يزيد. وجد دعم كبير من الكوفة، ووجد رسائل تشجيع كثيرة من الكوفة أن هلم إلينا نحن سوف ننصرك. فخرج الحسين ابن علي رضي الله عنه وارضاه، انطلقت ثورته من مكة المكرمة، وخرج بمن معه من الصحابة ومن أتباعه ومن آل البيت الكرام عليهم جميعا رضوان الله، انطلقوا إلى الكوفة وحدث ما حدث من أحداث عظيمة. الشاهد أن الحسين كان يرى نفسه أولى بالخلافة من يزيد وهو أهل ذلك، بالإضافة لذلك يرى أن هناك منكرا جديدا، أن الخلافة بعد أن كانت في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أعظم الناس تحولت إلى يزيد ذلك الرجل الذي قيل عنه ما قيل. وجد الحسين أنه مهيأ للثورة، ووجد أن الفرصة مواتية للثورة على يزيد. أوفد الحسين مسلم بن عقيل إلى الكوفة ليستطيع الأمر، وهناك أخذ البيعة للحسين، مما دفع عبيد الله بن زياد والي يزيد على الكوفة إلى تهديد رؤساء العشائر والقبائل في منطقة الكوفة لسحب دعمهم للحسين. ثم عمد لملاحقة مسلم بن عقيل وقتله في أواخر عام 60 للهجرة، وهذا ما دفع بالحسين الى الخروج نحو الكوفة مع مجموعة من انصاره لم يتجاوز عددهم 70 رجلا، ولم يكن في نيته المبادرة بقتال، بل الحوار لانهاء ذلك الوضع الشاذ والقضاء على اي انحراف. الحسين قام من اجل ان يعود بهذا الخط الذي توى عن المسار الصحيح او عن المعيار الصحيح للإسلام، ليعود به الى المسار الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا عبرت مرة فقلت ثورة الحسين كانت ثورة الانسان على الطغيان، طغى الانسان على المسار فحوله الحسين، او اراد الحسين ان يحول هذا المسار الذي اصبح يوصم بالطغيان ليحوله الى مسار الانسان في ظل الاسلام. لكن الاوامر صدرت من دمشق الى جيش الامويين في الكوفة وعدده اكثر من 4000 مقاتل بقيادة عمر بن سعد بن ابي وقاص للتصدي للحسين ومن معه مهما كانت النتائج. سيدنا الحسين عليه السلام يعني كان من الممكن يستوعب وما يصل في الأمر إلى حدته التي وصل إليها، مما حمل بعض من بني أمية فالريان زياد الأبي ومن يزيد أبي سفيان في زمن سيدنا معاوية ما جرى شيء من هذا القبيل نهائيا. في موقع مدينة كربلاء على بعد نحو 105 كيلومترات من العاصمة العراقية الحالية بغداد، اعترض الجيش الاموي الحسين واهل بيته وانصاره في العاشر من محرم عام 61 للهجرة، ووقعت معركة استشهد فيها الحسين ومن كانوا معه. اخطأوا واساءوا في قتل سيدنا الحسين عليه السلام، لان سيدنا الحسين ما كان له مطمح شخصي ان يتولى امورا معينة. حقيقة الأمر أن هذه المذبحة وهذه المقتلة اللي حصلت الحسين أدمت حقيقة قلوب المسلمين، ونحن نقول كما يقول علماءنا ألا لعنة الله على من قتل الحسين، ألا لعنة الله على من شارك في قتل الحسين. لكن لا نستطيع أن نتعامل مع الحسين كما يظن البعض أنه خارج على الإمام، لا حاشا وكلا، هذه معايير أو هذه أحكام بلورت فيما بعد. مذبحة كربلاء تركت آثارا سياسية وفكرية ودينية كبرى، وما زالت أضواؤها تتردد إلى اليوم، وقد تراكمت آثارها لكي تطيح ولو بعد حين بالحكم الأموي. قد سيدنا حسين مصيبة أصيبت بها الأمة، أولا لاعتبارات خاصة به واعتبارات عامة. الاعتبارات العامة القتل للحكام ببعض المناوئين والمعارضين حقيقة كانت سياسة خاطئة، كان من الممكن أن يستوعب أي شخصية معارضة بدخول حوارات معه ونقاشات وبيان الحكم الشرعي له، أو إذا كان عنده لبس في الموضوع أن يزاح هذا اللبس. الأثر الفوري لواقعة كربلاء وآلان عبد الله بن الزبير كالعيازيد، فبدأ الناس يبايعون ابن الزبير في مكة. في هذه المنطقة وفي الحرم وحوله وفي هذه الأراضي الفسيحة كانت دولة الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير. انطلقت دولة عبد الله بن الزبير تحديدا من مكة المكرمة، وأسس دولة كبيرة جدا سيطرت على الحجاز والعراق ومصر، وكانت طبعا الشام هي الوحيدة التي خارج نطاق سيطرة دولة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. ثم وقع ثورة مماثلة ضد الحكم الأموي في المدينة المنورة، فأرسل إليهم يزيد جيشا هاجم المدينة في أواخر ذي الحجة من سنة 63 للهجرة، وأدار قتال عنيف في معركة عرفت بواقعة الحرة، قتل فيها كثير من أهل المدينة. وأدت هذه المعركة إلى شحن النفوس ضد حكم يزيد الذي اتهم بانتهاك حرمة المدينة المنورة. ظهرت خلافات ومشاكل حتى جاء زمن صعب جدا، وهي ما يسمى بموقعة الحرة، وقد استبيحت المدينة في تلك الأيام، وأتى عليها أيام صعبة جدا جدا جدا. هي كانت محاولة من بعض الخلفاء للسيطرة على المدينة وأخذ البيعة ليزيد ابن معاوية، ورفض بعض الناس أن يبايع، ورفضوا أهل المدينة. توجه جيش الأمويين بعد مذبحة الحرة في المدينة إلى مكة للقضاء على ثورة عبد الله بن الزبير. نحن في طريقنا الآن إلى مكة المكرمة لكي نتذكر سويا قصة عبد الله بن الزبير، وكيف أصبح خليفة، وكيف هاجمه الحجاج، وكيف قصفت الكعبة بالمنجنيق، ثم نتذكر ونحن على جبل فوق مقبرة المعلاء أن في المقبرة المعلاء دفن عبد الله بن الزبير، ذلك الفارس البطل الشجاع وابن السيدة المصونة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاه. قاوم عبد الله بن الزبير ومن معه مقاومة شديدة استمرت نحو شهرين في مطلع عام 64 للهجرة. وعندما اعتصم الناس بالمسجد الحرام حذف بالمنجنيق وأحرق بالنار. وخلال هذا الحصار أعلنت وفاة يزيد، فتوقف جيشه عن القتال في مكة، ثم تزايدت أعداد المبايعين لعبد الله بن الزبير، وانضم إليهم الناس في العراق ومصر وفلسطين، ولم يبق تحت سيطرة الأمويين إلا الشام. مجرد أن مات يزيد تولى ابن الزبير فمال الناس له، مال الناس بمكانته، فهو ابن حواري الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو التقيد الصالح المشهور بالعبادة، بالإضافة يستمد قوته الروحية من مكة حيث أنها كانت مقر الحكم. فكان ابن الزبير أو في فترة بسيطة استطاع ابن الزبير أن يسيطر على العراق وعلى مصر وعلى الجزيرة وعلى أطراف الشام. بعد يزيد سادت مرحلة من الضعف في الحكم الأموي، ولم يستطع الخلفاء الذين جاءوا بعده أن يحكموا الأوضاع لصالحهم. الأمويين في ذلك الوقت كانوا في خلافات بعد وفاة يزيد، فاجتمعوا في مؤتمر الجابية وحاولوا أن يختاروا لهم شخص يعني يستطيع أن يلم ثمله، فاختاروا مروان بن الحكم. مروان بن الحكم بدأ الصراع طبعا مع ابن الزبير لكنه لا يستطيع. حدث التحول الكبير بعدما تسلم عبد الملك بن مروان مقاليد الحكم، فبدأ أولا بالعراق، فهاجم مصعب بن الزبير الذي كان نائب عبد الله بن الزبير في العراق، وأجرت بين الجانبين معركة عام 72 للهجرة، قتل فيها مصعب بن الزبير وآلاف الموالين له. وبقتل مصعب وخسارة العراق خسر عبد الله ساعده الأيمن وانكشف ظهره للأمويين. ثم عين عبد الملك الحجاج بن يوسف الثقفي ليقارع ابن الزبير المتحصن في مكة، فجهز له جيشا قويا فحاصر مكة، ثم رمى الكعبة بالمنجنيق. حاصر عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه وارضاه في الحرم، وكانت هذه المنطقة منطقة أحداث عظيمة جدا، وكان محاصرا من قبل الحجاج وجيوش الدولة الأموية. قصفت الكعبة بالمنجنيق، ويعني حصلت أحداث غريبة وعجيبة جدا في الحرم. أدى الحصار إلى نقص في المؤن مما زاد من ضيق الناس في مكة، فتخلى أكثر من 10,000 مقاتل عن عبد الله بن الزبير وانضموا إلى صفوف الحجاج. قبل أن يدخل عبد الله بن الزبير دخل على والدته أسماء بنت أبي بكر الصديق وشكى إليها الوضع، فشجعته وثبتته وقالت له استمر يا ولدي، قال سوف يقتلوني وسوف يمثلون بي. قالت أسماء وما يضر الشاة سلقها بعد ذبحها. وكانت أسماء حقيقة هي المحرك الأساسي لعبد الله بن الزبير في بناء دولته وفي الصمود أمام محاولات إسقاطه رضي الله عنه وأرضاه. قاتل عبد الله بن الزبير قتالا شديدا حتى قتل، ولم يكتف الحجاج بقتله بل قطع رأسه وصلب جثته. وفعلا قتل شهيدا عبد الله بن الزبير في هذه المنطقة في مكة المكرمة، وعلق مصلوبا علقه الحجاج، وحاول أن ينادي أسماء بنت أبي بكر الصديق فرفضت أن تأتي، فأرسل إليها من يقول لها ائتي إلى الحجاج وإلا أرسل لك من يأتي بك، قالت اسحبني من قروني إن شئت. دفن عبد الله بن الزبير في مقبرة المعلاة في مكة المكرمة، وأثار قتله وصلبه حالا من الحزن والوجوم في كل مكان. مقبرة المعلاة لها تاريخ كبير جدا، حيث دفن في هذه المقبرة التي أقف على جبل بالقرب منها الآن، دفن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وأدى رسالة عظيمة وأدى مرحلة من مراحل التاريخ. وكان له دور كبير أيضا عبد الله بن الزبير، إذ أنه هو الذي قام ببناء الكعبة. الكعبة بنيت عدة مرات، من ضمنها بناء عبد الله بن الزبير الذي يرقد رحمة الله عليه رضي الله عنه في هذه المقبرة، مقبرة المعلاة. حينما قام بالثورة أراد أن يعيد للأمة الإسلامية علاقها وعلاقتها بالقرآن الكريم في ميدان السياسة، وعلاقتها بالرسول صلى الله عليه وسلم في ميدان السياسة. فعندما هذه الثورة أبيدت وقضي عليها، تلقى المسلمون الخبر بشيء من الحزن أو بكثير من الحزن بالأحرى. بمقتل عبد الله بن الزبير استعاد بنو أمية السيطرة على المناطق التي فقدوها، وبدأت مرحلة جديدة من الاستقرار في العهد الأموي. عبد الملك بن مروان نجح في ضبط الأمور والقضاء على الفتن، فانتشل الدولة من الفوضى التي وصلت إليها، وأعاد الأمن والاستقرار إلى ربوعها. وفي عهده استقرت الدولة وازداد الرخاء الاقتصادي وكثرت أموال الأمة، وبهذا توقفت دعائم الدولة في عهده وانتشر الأمن في البلاد. هذه المرحلة التي بدأت بحكم عبد الملك بن مروان تعد العصر الذهبي لدولة بني أمية، وفيها حققوا إنجازات عمرانية كبرى، وواصلوا فتوحاتهم في مشارق الأرض ومغاربها. Thank you.